توقفنا عند الإجماع. الإجماع هذا هو الدليل الثالث أو المصدر الثالث من مصادر تشريع الإجماع. فعندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع يطلق في اللغة، لفظ الإجماع يطلق يراد به العزم، كما في قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم لا تنظرون. وعرفه المؤلف في اصطلاح الأصوليين على أنه اتفاق علماء أهل العصر، وكان الأفضل أن يقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة، لأنه لما قال اتفاق علماء العصر على حادثة أو على الحادثة احتاج إلى أن يبين من هم العلماء، فقال ونعني بالعلماء الفقهاء، قال ونعني بالعلماء الفقهاء. ولو قال اجتماع أو اتفاق مجتهدي الأمة لما احتاج إلى هذا البيان. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. هذا الإجماع يعرفه العلماء بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا هو يعني تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق كل من مجتهدي هذه الأمة، فيخرج بذلك من لم يكن مجتهدا من أهل التقليد المقلد لا عبرة بقوله في الإجماع، كذلك من لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا عبرة بقوله، كذلك إذا لم يحصل ثم اتفاق بينهم جميعا كما لو خالف واحد منهم أو اثنان فإن الإجماع لا ينعقد، فلا بد من الاتفاق اتفاق مجتهدي هذه الأمة. أما الأمم الأخرى فلا عبرة باتفاقهم ولا بخلافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا يحق للأمة أن تجتهد ما دام هو موجود. إذا حدثت حادثة فهو عليه الصلاة والسلام قوله هو الفصل، فلا ينعقد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي، فيخرج بذلك الأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكمية، هذه لا يهتم لا تدخل في تعريف الإجماع. كذلك لو أجمع علماء الحديث على مسألة أو علماء اللغة أو علماء الأصول أصوليون لا عبرة بهم في الإجماع، المحدثون أيضا لا دخل لهم في الإجماع، الإجماع إنما هو خاص بالفقهاء المجتهدون في باب الأحكام الشرعية. أما الأحكام اللغوية وما شابه ذلك فلا يسمى إجماعا، إجماع النحاة على مسألة معينة هذا لا يسمى إجماعا في الاصطلاح. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، يعني منهم اختلفوا في صحة هذا الحديث وفي ضعفه، لكن حجية الإجماع ثابتة بالقرآن الكريم، ثابتة بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنى هذا أننا إذا لم نتنازع لا نرده للكتاب ولا للسادة، مدام أننا متفقين فلا نحتاج إلى الرد، فهذا يدل على أن الإجماع حجة. كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع غير منهج المؤمنين وهو ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه، فهذا يدل على أن الإجماع حجة. فهذه الأمة إذا أجمعت على مسألة معينة من المسائل كان هذا الإجماع حجة ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا الإجماع. ولهذا نجد كثير من العلماء إذا ذكروا مسألة يحتجون بالإجماع، والإجماع عند بعض أهل العلم أقوى من النص الواحد، عندما تقول حديث قد يختلف فيه العلماء في تأويله وفي وجه الاستدلال به، أما الإجماع فيكون حجة قاطعة. إذا قلت أجمعت الأمة على كذا لا ينازعك أحد في هذه المسألة، إذا ذكرت له الإجماع سكت. وفي باب المناظرة الإجماع على مسألة معينة احتجاج بالإجماع هذا يقطع الاعتراض، اعترض عليك بشيء وكان عندك دليل على الإجماع فذكرت له هذا الإجماع فإنه ينقطع، لأن الإجماع حجة قطعية. نعم. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة كما أيضا جاء في الآيات المتقدمة، وكذلك في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على أفعالهم وعلى أحكامهم، أيضا تشهدون على الناس في أفعالهم وكذلك على الأحكام. وهذه الأمة هي الأمة الوسط، هذه الأمة بمجموعها تحصل العصمة، فالعصمة ليست للأفراد، فأفراد هذه الأمة غير معصومين، وأما مجموعهم فمعصوم من الضلال ومعصوم من الخطيئة. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، يعني أن الإجماع إذا انعقد وجب على أهل ذلك العصر وعلى العصور التي تأتي بعدهم أن يأخذوا بهذا الإجماع، ولا يجوز لهم مخالفة، لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بعد انعقاده. فإذا اجتمع العلماء ومجتهدوا هذه الأمة في زمن وفي عصر من العصور على مسألة معينة واتفقوا على الحكم، فهنا لا يجوز خرق الإجماع بعدهم. قال: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. لا يشترط انقراض العصر، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر؟ يعني أجمعت الأمة مثلا نحن الآن في زمن معين، اجتمع العلماء على مسألة معينة، مثلا مسألة صلاة في الطائرة، صلاة في الطائرة هذه أجمع علماء العصر على جوازها بالإجماع. الآن هل لا يشترط انقراض العصر؟ يعني لا يثبت هذا الإجماع ولا يصير إجماعا إلا إذا انقضى هذا العصر وجاء عصر آخر، أم أنه لا يشترط بمجرد انعقاد الإجماع يكون حجة؟ هذا الثاني هو الصحيح، لا يحتاج إلى أن ينقرض هذا العصر، لأن بعض العلماء قالوا يشترط انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ معنى كل هؤلاء العلماء يموتون. انقراض العصر، هذا العصر هم العلماء مثلوا أولا بالصحابة، قالوا إذا انقرض الصحابة ثم إذا انقرض التابعون، إذا ماتوا، يعني الجماعة الذين أجمعوا على هذه المسألة، العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة يموتون جميعا بعدهم، يعني ولم يظهر مخالف، لا أحد خالف. قال في مثل هذه الحالة إذا انقرضوا جميعا حينئذ ينعقد الإجماع بعد انقراضهم جميعا، لكن لو تراجع أحد منهم بعد أن أجمعوا ثم بدا له أن يتراجع، قالوا هنا لا ينعقد الإجماع. كذلك من كان صغيرا ثم صار مجتهدا قبل انقراض العصر، هل يشترط أن يبدي رأيه في هذا الإجماع وأن يعارضه؟ الذين قالوا اشترطوا انقراض العصر قالوا نعم، لكن الصحيح أنه لا يشترط، فبمجرد انعقاد الإجماع تقوم الحجة، حتى لو تراجع بعضهم عن هذا، كان وافق الجماعة على هذا القول ثم تراجع فلا عبرة بتراجعه، لأن الإجماع حجة عند انعقاده، بمجرد انعقاد الإجماع ثبت الدليل. الآن لو هو تراجع لا نأخذ بتراجعه، ولهذا لما علي رضي الله عنه لما وافق في مسألة بيع أمهات الأولاد وافق الجماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، انعقد الإجماع ثم بعد ذلك خالف، فلما خالف أنكروا عليه، فهو قال بين بأنه في عهد عمر إنما وافق عمر رضي الله عنه حتى لا يقع الشقاق، فقيل له رأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك منفردا. يعني كان بعض الناس رأوا بأنه الآن مدام أنك وافقتهم في الإجماع وكنت معهم في الإجماع، الآن إذا خالفت لا عبرة بخلافك، قولك ساقط بعد انعقاد الإجماع. كذلك هذا الذي صار مجتهدا بعد انعقاد الإجماع لا عبرة بقوله، لسيما وأن هذا الأمر لو قلنا باشتراط انقراض العصر لم ينضبط، هذا أمر لا ينضبط، لا يمكن ضبطه. طبعا عموما في الإجماع، الإجماع عموما كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الإجماع الذي ينضبط هو الإجماع الذي كان في صدر الأمة قبل انتشار الأمة وقبل حدوث الخلاف، هذا هو الإجماع الذي ينضبط والذي يمكن وقوعه. وأما بعد انتشار الأمة وتفرقها خلافها، قال هنا لا يمكن حدوث الإجماع، لا يمكن الحدوث أو لا يمكن العلم بالحدوث. شيخ ممكن يحدث ولا نعلم به، لكن نعم قد يحدث، لكن هذا ليس من السهل، لأن الإجماع ما هو الإجماع؟ أن يكون كان بينهم اتفاق. نعم، أن يجتمع العلماء وتطرح القضية والمسألة والحكم الشرعي وكلهم يقول يجيب جوابا موافقا لجماعة الآخر، تكون الآراء كلها على رأي واحد. ولهذا في الإجماع قد يكون أيضا، نحن الآن مثلا في عهد الصحابة علماء الصحابة معروفين فلان وفلان وفلان، أما الآن فربما هناك من العلماء من هو مغمور غير معروف لا يعرف بالعلم، قد يكون منعزلا عن المجتمع، فهذا لا يمكن الآن أن تقول بانعقاد الإجماع. وأما هذه مثلا المؤتمرات التي تقام واللجان والجمعيات التي تجمع على بعض المسائل، نجد مثلا مؤتمر يجتمع فيه العلماء من كل بلاد ويجمعون على مسألة معينة، هذا لا يسمى إجماعا، هذا ليس بإجماع، هذا لا يسمى إجماعا. كذلك مثلا اللجنة الدائمة إذا اجتمعت هي فيما بينها مع بعض الهيئات العالمية التي تضم العلماء، فهذا إجماعهم لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع الذي هو معصوم والذي هو حجة هو اجتماع واتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بلا استثناء. لو أن واحدا منهم تخلف لا ينعقد الإجماع. صور الآن مئات العلماء لو تخلف واحد منهم الإجماع لا ينعقد، فهذا لا يعني من الصعب جدا أن يعني نقول بأنه إمكانية حدوث الإجماع في هذا العصر. ولهذا الإمام أحمد كان يقول في زمانه، كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف، يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. هو طبعا لا ينكر الإجماع كما فهمه بعض الناس، ولا ينكر الإجماع بدليل أنه احتج بالإجماع في مواضع، والإجماع موجود. كذلك كتاب ابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، كذلك مراتب الإجماع لابن حزم وعليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، هنا كتب في عني فيها بذكر إجماعات السلف، أجمع السلف على كذا، أجمعوا على كذا. فهذا هذه الكتب ذكرت المواضع التي أجمعت فيها الأمة على هذه على الحوادث والأحكام الشرعية. لكن بعد ذلك الإمام أحمد في الفتنة، هو قال هذه الكلمة في الفتنة، كان الناس يأتون هؤلاء المعتزلة والجهمية كلما ناقشهم في مسألة يقولون أجمعت الأمة على أن العقل مقدم على النقل، أجمعت الأمة على كذا، فأنكر عليهم وقال من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الذي يدعي الإجماع يحتاج إلى سند. وهذا يعني إجماع اختلف العلماء هل له مستند أم لا، هل يشترط في الإجماع أن يكون له مستند؟ والصحيح أن لكل إجماع مستندا، فالإجماع الأمة عندما تجمع على مسألة لابد أن يكون عندهم سند، يعني إما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثا لكنه ما وصلنا ما بلغنا، وإنما بلغنا إجماعهم. ولهذا كل إجماع له مستند، لابد أن يستند إلى نص شرعي، فنحن نحتج بالإجماع، ولو وجدنا هذا النص لا كان لنا أن نحتج بالنص، فالأولى أن نحتج بالنص. لكن ما دام أننا لم نجد النص وجدنا الإجماع فالإجماع حجة، فالصحيح أن لكل إجماع مستند، وهذا ما يعرف عند العلماء بمستند الإجماع. طبعا وإن كان هذا أنا أقرأ فقط هذا، فيما بعد إن شاء الله عوده تصب في هذه المسألة لأنها تاج إلى مزيد بيان. قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، يعني إذا قلنا باشتراط انقراض العصر معنى هذا أنه من ولد في حياتهم، في حياة هؤلاء الذين حدث منهم الإجماع، من ولد في حياتهم ثم تفقه وصار من أهل الاجتهاد له أن يخالفهم، وبذلك لا ينعقد الإجماع يسقط. كذلك يترتب على القول باشتراط انقراض العصر، قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، يعني مدام أنه يشترط انقراض العصر معناه أنهم يمكنهم أن يتراجعوا، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح هو أنه لا يشترط انقراض العصر. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول بعضهم أو البعض وبفعل البعض، هذا يعني كيفية حصول الإجماع. الإجماع يحصل بثلاثة طرق، الطريق الأول بقولهم، يعني كل العلماء والمجتهدون يقولون قولا واحدا في هذه المسألة، هذا يجوز أو لا يجوز، حلال حرام، كلهم يتفقون على كلمة واحدة، كلهم يقول حلال هذا إجماع، كلهم قالوا حرام هذا إجماع. وقد يكون، وهذا الطريقة الثانية، الطريقة الثانية بفعلهم، تجد العلماء كلهم يفعلون هذا الشيء، هم لم يقولوا حلال لكنهم فعلوه، كلهم فعلوه، حكمه ماذا؟ نقول هذا إجماع من الأمة على أن هذا الأمر حلال وهو مباح. وبهذا بعض العلماء احتج، مثلا المعاصرين احتج بإباحة الذهب المحلق، قالوا بأن العلماء كانوا يعني بالفعل وإن لم يبيحوه بالقول لكن أباحوه بالفعل، فكانت نساؤهم وبناتهم يلبسن هذا الحلي المحلق، قالوا وهذا إجماع، وإن لم يكن إجماعا قولا فهو إجماع فعلي. فالعلماء كلهم من عصور قد مضت كلهم لم يخالف أحد في هذه المسألة ولم ينكر أحد هذا الفعل، وقد جرى هذا على هذا عمل الناس. يكون في الأمور يعني الجائزة، يعني لا نقول مثلا أجمعوا بفعلهم على شيء مستحب أو على استحباب فعل شيء أو على وجوب فعل شيء. لا، قد يفعل على الاستحباب، قد يكون الإجماع هذا الفعلي فعلي نعم على شيء واجب، نعم يلتزمون به، يلتزمون بشيء معين العلماء، نعم وإن لم يصرحوا لكن يلتزمون به ولا يتركونه أبدا. هذا الالتزام يدل على الوجوب إذا التزموا بهذا الشيء. كذلك النوع الثالث من أنواع أو الكيفية الثالثة التي يكون بها الإجماع هو أن يقول البعض ويفعل البعض. فبعض العلماء مثلا يقول هذه المسألة هذا الفعل حلال، وبعضهم لم يقل إنه حلال لكنه فعله، يعني وهذا الذي هذا القسم الثالث بعض العلماء يسميه الإجماع سكوت، يعني البعض يفتي يقول يصدر الحكم والباقون يسكتون عن هذا الحكم، وهذا أيضا يحتج به فقط أو يسكتون ويفعلون. هم هي الإجماع السكوتي هو أنهم يسكتون، لكن هنا في الكيفية الثالثة هو قال يفعلون، فنقول بأن الإجماع السكوتي يدخل فيه هذا وهذا، يدخل فيه كلا القسمين سواء سكتوا وفعلوا أو سكتوا ولم يفعلوا، نقول كلاهما يسمى إجماعا سكوتيا، وهذا الإجماع السكوتي أيضا يحتج به، يحتج به في مدام أنه ليس تم نص يخالف فالإجماع السكوتي هذا يحتج به. شيخ حديث ذو اليدين لما هو تكلم وبقي سكت، نعم هل يعتبر دليل على عدم حجية الإجماع السكوتي لما تكلم ذو اليدين وبقي سكت لما يعني كيف شيخ هو تكلم بكلام وبقية الصحابة لم يتكلم؟ إيه الصحابة لم يتكلموا ظنا منهم أن الصلاة يعني قصرت. لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، لم يعتبر كأنه لم يعتبر بالإجماع السكوتي، هو تكلم والبقية سكتوا. زاد الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم الذين يردون الإجماع السكوتي بهذا الحديث يستدلون يستدلون بهذا الحديث، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو يستفسر مدام أن الناس صلى خلفك العشرات فاعترض واحد وأخبرك بأنك قد أخطأت أو نسيت في صلاتك مع سكوت الباقين، يعني الباقون سكتوا فلم يقولوا نعم ولم يقولوا لا، لم يوافقوا ولم يخالفوا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف رأيهم ليتبين من هو المخطئ، أذو اليدين هو الذي أخطأ أم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، أراد أن يتأكد من هذا الأمر. لا ما ردهم، أراد أن يتأكد من هذا الخبر، لأنه أخبره حادثة كهذه، أنت تصلي يصلي خلفك العشرات، واحد فقط يقوم يقول يا شيخ أخطأت، كيف عشرات كلهم لم يتكلموا أنت فقط يعني تخطئوني، قد يكون هذا الواحد هو المخطئ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما قال أنا أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال لم تقصر ولم أنسى، يعني كلاهما لم يقع، لم تقصر ولم أنسى، فقال بلى قد نسيت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام سأل، الآن النبي عليه الصلاة والسلام في اعتقاده أنه لم ينسى، والآن سمع رجل يقول له نسيت، كيف يفصل، كيف يحكم بصحة ما يعتقده هو وكلام ذو اليدين؟ هنا لابد أن ينظر إلى غيره وهم الصحابة الذين صلوا معه، فسألهم فكان الجواب هذا المعنى ما الإجماع السكوتي حجة، إجماع السكوتي حجة، لماذا سكتوا؟ الآن نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يسكت الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه حتى لو وقع ما وقع فإنهم يعلمون بأن الله عز وجل لا يقره على ذلك. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر يختلف. فإذا تكلم بعض العلماء وسكت البعض الآخر نحن ماذا نقول؟ هذا الساكت لا نقول بأنه داخل في الإجماع، أنه لا ينسب لساكت قول، ساكت لا ينسب له قول، لكنه سكوته هذا يدل على عدم مخالفة، لأنه لو كان يرى بأن هذا الشيء محرم وهو اجتمع مع هؤلاء العلماء ليبدي رأيه فالواجب عليه أن ينكر المنكر، إذا رأى منكرا ينكر، وإلا لا يحضر المجلس مدام أنه حضر معه وسكت، فهذا معنى أنه أقرهم على هذا، هذا سكوت إقرار، وإن كان هو لم يصرح بقوله فالعبرة حينئذ بقول جماعة العلماء وسكوت الباقي، مدام أنهم لم ينكروا هذا الحكم فمعنى ذلك أنهم يقروه ضمنا، ولهذا في الإجماع السكوت حجة، واحتج به جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله كان يحتج بأقل من هذا، كان يحتج بعدم العلم بالمخالف، ابن تيمية وغيره يحتج بما هو دون الإجماع السكوتي. نعم، وأشار أيضا إلى الإجماع السكوتي هنا بقوله وانتشار ذلك القول، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، إذا كان قولا أو فعلا إذا انتشر وسكت العلماء عنه ولم ينكروه ولم يخالفوه فهذا أيضا إجماع سكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، وقول الواحد من الصحابة بخلاف الجماعة، قول الواحد من الصحابة هذا ليس حجة على غيره على القول الجديد، هذا في مذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وأما في مذهبه القديم فهو حجة، فقول الصحابي حجة في القديم، وصحيح في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بشروط، الشرط الأول أن يكون هذا الصحابي من أهل العلم المعتبرين، أن يكون من علماء الصحابة، وأما إذا كان رجلا يأتي من البادية فيجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن مسألة ثم ينصرف فلا يلتقي به فهذا لا يحتج بقوله، وإنما الحجة في قول العلماء من الصحابة من اشتهروا بالعلم، هؤلاء قولهم حجة، الشرط الأول أن يكون من الفقهاء المعتبرين، والشرط الثاني أن لا يخالف قوله نصا، لا يخالف الحديث، حينئذ إذا خالف الحديث فالأخذ يكون بالحديث لا بقول هذا الصحابة، والشرط الثالث أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإذا خالفه وعارضه قول صحابي آخر فحينئذ نبحث عن المرجح، إذا قال صحابي هذا حلال وقال الآخر هو حرام هنا لا نرجح قولا على قول، وإنما نبحث عن مرجح إما من فهم الكتاب أو السنة أو الماع أو ما شابه ذلك من، أما قول صحابي مع قول صحابي كلاهما مختلف فهنا لا نرجح أحدهما على الآخر، فقول الصحابي حجة بهذه الشروط، والله تعالى أعلم، إن شاء الله في الدرس نكتفي بهذا. السلام. بارك الله فيك.